بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الدين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. قال الترمذي: حديث حسن. قال المصنف رحمه الله وغفر له: فصل في الدين. الدين هو المال الذي يتحمله الإنسان في ذمته للآخرين باقتراضه منهم وأخذ المال منهم على أن يعيده في أجل مسمى أو غير مسمى، فهذا يقال له دين. والمسلم الناصح لنفسه لا يأخذ الدين من الناس إلا إذا كان مضطرا إليه وله فيه حاجة شديدة وضرورة ملحة، فإنه يأخذه ويحمل حم أخذه ويكون حريصا على أدائه وقضائه، وإلا فإن الدين نفسه يقلق الإنسان في أمنه وفي راحته، فالدين هم. ولهذا ثبت في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. فالدين هم، والميت مرتهن بدينه، ومن أخذ الدين وله نية في قضائه وعزم على سداده أداه الله عنه، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ المال من الناس وهو يريد أداءه أداه الله عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في الحديث الآخر قال: من كانت له نية في أدائه كان الله في عونه. فالله جل وعلا في عون عبده إذا علم منه صدقا وحرصا وهمة وعزما ورغبة في أداء الدين وقضائه، يعينه الله عز وجل ويؤديه عنه وييسر له قضاءه إذا توكل على الله واعتمد على الله وأحسن الالتجاء إلى الله وصدق مع الله تبارك وتعالى في أدائه، فإن الله تعالى ييسر له أداء دينه. فالدين هم للمستدين، يؤرقه، يشغل باله، يكدر خاطره، يخاف أن يموت وهو لم يقضي هذا الدين، فيهتم لهذا الأمر. وجاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالفزع إلى الله وحسن الالتجاء إليه، كما هو شأن المسلم في كل حال من الأحوال، يفزع إلى الله جل وعلا ويلجأ إليه ويفر إليه طالبا عونه طالبا تيسيره وتوفيقه وتسليده وتيسيره، وهو تبارك وتعالى بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. وهذه الترجمة أو هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله عقده ليبين ما الذي يشرع لمن عليه دين أن يقوله، وما هي الدعوات المناسبة التي يدعو بها من عليه دين ليقضي الله تبارك وتعالى عنه دينه وليتخلص من هم الدين. قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده أن يعتقه في مدة معينة يدفع خلالها كل شهر أو كل أسبوع أو كل يوم مبلغا معينا من المال، كأن يتفق معه على مثلا 1000 ريال يدفع كل شهر 100 ريال، فإذا تمت 1000 يعتق، فهذا يقال له مكاتب. فجاء مكاتب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد أن يساعده، أي أن يعطيه مالا، يساعده بمال ليدفعه إلى سيده ليعتق، لأن بينه وبين سيده مكاتبة على أن يدفع له مالا معينا، وإذا تم هذا المال يعتق. فجاء يطلب مساعدة في هذا، أن مكاتبا جاء فقال إني عجزت عن كتابتي، يعني عجز أن يفي لسيده بما اتفق عليه في الكتابة، المال الذي يدفعه له كل شهر أو كل أسبوع عجز عن ذلك. فجاء إلى علي رضي الله عنه يطلب منه المساعدة، قال فأعني، أي ساعدني على هذا الأمر. قال علي رضي الله عنه ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ هنا أن علي رضي الله عنه لم يقل له مباشرة قل كذا أو أدعو بكذا، وإنما سوقه للأمر ورغبه فيه، ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صبر دينا أداه الله عنك. فهذا كله تشويق، لم يقل له أدعو بكذا، وإنما شوقه للأمر وجعل نفسه تتوق لمعرفة هذا الدعاء العظيم، ثم أخبره به. قال كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حسن تلقي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمهم الدعاء الذي يرشد إليه عليه الصلاة والسلام. وهنا لننتبه أن علي رضي الله عنه عنده قدرة علمية على أن ينشئ أدعية منوعة تتعلق بقضاء الدين، ويجعل فيها من المعاني الجميلة والألفاظ الحسنة والتوسلات، لديه قدرة على ذلك، ولكن شأن الصحابة كان شأنا آخر، شدة الحرص على الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمها للناس ودلالة الناس عليها، بخلاف حال كثير من المتأخرين الذين شغلوا الناس بأدعية مخترعة وكتب جمعوا فيها أدعية هم اخترعوها وأنشأوها وشغلوا الناس بها عن أدعية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهنا يتميز العالم المتبع من غيره، العالم المتبع طريقته مثل طريقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، دلالة الناس على السنة، دلالتهم على هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أما غير هؤلاء فإنهم يتكلفون ويخترعون ويحدثون وينشئون ويملؤون الكتب والأوراق بأدعية وسؤالات ينشئونها من قبل أنفسهم ويعطونها لعوام الناس وجهالهم يقرؤونها، ويزيد الأمر خطورة أن تلك الأدعية التي يكتبونها يجعلونها مخصصة لأمور معينة، كأن يقول مثلا هذا الدعاء تقوله إذا دخلت المسجد، وهذا الدعاء تقوله إذا طفت الشوط الأول، وهذا الدعاء تقوله إذا طفت الشوط الثاني، وهذا الدعاء تقوله في المسعى، وهذا الدعاء خاص بعرفات، وهذا الدعاء خاص بالمزدلفة. أشياء يخترعونها ويتكلفون إنشاءها لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة ولا أثارة من علم. فبهذه الطريقة تشغل الناس، يشغلون عن السنة، يشغلون عن دعوات النبي صلوات الله وسلامه عليه بأدعية مخترعة وكلمات محدثة تشغلهم عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. السلف الصالح رحمهم الله لم تكن طريقتهم هذا، طريقتهم في كل مقام وفي كل باب يرشدون الناس إلى السنة. فهذا رجل جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشتكي من هم الدين والمكاتبة التي تحملها مع سيده ويريد أن يعينه، فما كان منه رضي الله عنه وأرضاه إلا أن أرشده ودله إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه في هذا الباب. وكما قلت كان بقدرة علي رضي الله عنه وبوسعه أن يأتي بدعوات لديه قدرة علمية ولديه من الفقه والفهم ما يستطيع به أن ينشئ دعوات جميلة ومعانيها صحيحة تتعلق بالدعاء ويدل الناس عليها ويدل هذا السائل عليها، لكن كانوا أهل اتباع. وصفهم عبد الله بن مسعود بكلمات جميلة، وصف عبد الله بن مسعود الصحابة بكلمات جميلة فقال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذه طريقة الصحابة، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. طريقتهم الاقتداء والاتباع، الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهم يقتدون ويتبعون ولا يبتدئون ويبتدعون. الابتداء هو إنشاء الشيء، ينشئه الإنسان من قبل نفسه، والابتداع هو الإحداث في دين الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه ليس مقبولا منه. فهذه فائدة لطيفة نستفيدها من هذا التوجيه المبارك من الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة الدعاء، كان يعلمهم الدعاء، بل مر معنا في بعض الأدعية السابقة يقول بعض الصحابة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أخطأ بعض أصحابه في بعض ألفاظ الدعاء صحح له الخطأ، مثل ما مر معنا في دعاء النوم من حديث البراء. فكان يعلم عليه الصلاة والسلام أصحابه الدعاء. وهنا أيضا أمر ينبغي أن ننتبه له فيما يتعلق بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام المتنوعة في الأبواب المختلفة. أدعيته صلى الله عليه وسلم أدعية معصومة لا خطأ فيها ولا زلل، ليس فيها أي خطأ وليس فيها أي زلل، ثم هي مع ذلك أدعية جامعة كاملة مشتملة على المقاصد العالية والمطالب الرفيعة بأوجز لفظ وأكمل عبارة. هذه صفة أدعية النبي صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء، وجاء في الحديث الآخر قال لها عليك بالكوامل من الدعاء والجوامع من الدعاء. وها هنا يتساءل الإنسان لماذا يهجر كثير من الناس أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام ويشتغلون بتلك الأوراق والكتب التي ألفها من ألفها وكتبها من كتبها، وشغل الناس بها عن أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام. وها أنت أيها المسلم قد تنبهت إلى أن الخير كل الخير في اتباعك لرسولك عليه الصلاة والسلام واقتدائك بهديه صلى الله عليه وسلم، فلتطرح كل ما كان من هذا القبيل، الأشياء المخترعة والأمور المتكلفة، وأقبل على دعوات نبيك صلى الله عليه وسلم الجامعة للخير الوافية بتحقيق المطالب العالية والمقاصد النبيلة السالمة من الخطأ والزلل المعصومة من الخطأ والزلل. قال لو كان عليك مثل جبل صبر دينا، لو كان عليك مثل جبل صير دينا، لو كان عليك مثل جبل صير دينا، صير جبل من الجبال، والمراد هنا أي لو كان عليك دين بلغ مبلغا كبيرا. وذكر الجبل هنا فيه لطيفة، ذكر الجبل هنا فيه لطيفة، وهي أن الهم يوصف بأنه ماذا؟ مثل الجبل. يقول بعضهم علي هم مثل الجبل، يعني من كبره وثقله. فهنا يقول لو كان عليك مثل الجبل، لو كان عليك مثل الجبل. وعادة يوصف الشيء الثقيل، والدين ثقيل على صاحبه، والدين ثقيل على صاحبه، ويوصف يصفه من ثقل عليه يقول علي حمل مثل الجبل لا أطيق حمله، أثقلني أتعبني قطع كاهلي، عبارات تأتي على لسان من أهمه الدين أو أهمه أمر آخر. فذكر الجبل هنا فيه هذه اللطيفة، قال لو كان عليك مثل جبل صير دينا، أي لو كان عليك دين كبير ثقيل ما تظن أنه يقضى عنك، ولا تظن أنه يتسدد ويتيسر سداده إلا أداه الله عنك، إلا أداه الله عنك. لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك، أي قضاه الله عنك، أي أن الله تبارك وتعالى ييسر قضاءه. وإذا قال الإنسان هذا الدعاء الآتي ذكره الواجب عليه أن يقوله عن ثقة ويقين بالله، لا أن يقوله وهو غير مؤمل أو غير طامع أو غير راج أو يخشى ألا يحصل، وإنما يدعو وهو على يقين وثقة بالله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أما أن يمد يديه ويقول هذا الدعاء ثم يقول بعد الدعاء في نفسه يقول هذا دين كبير ما أظن أنه يحصل لي سداده، أو هذا دين ثقيل ما يمكن أن يقضى، أين اليقين هنا؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنت تعلم أن أمره تبارك وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ادعوا الله وأنت تعلم أن خزائنه ملأ تبارك وتعالى، ما عندكم ينفد، خزائنه تبارك وتعالى ملأ، بيده الأمر، هو المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل. فيدعو الإنسان ربه وعنده يقين تام وثقة كاملة بالله تبارك وتعالى، ويلح على الله جل وعلا. وعليه أن يعلم أن ربه تبارك وتعالى يحب منه أن يلح عليه في الدعاء، يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء، بل إن من لم يدعو الله يغضب عليه. إذا كنت بحاجة شيء وفقير إلى شيء ولا تدعو الله ولا تسأل الله ولا تلح على الله يغضب عليك رب العالمين. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. الواجب على المسلم أن يكون دائما مظهرا فاقته وحاجته وفقره، ويسأل ربه تبارك وتعالى حاجته، ويلح على الله تبارك وتعالى في الطلب والسؤال. والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم عندما يسأل مرة أو مرتين يغضب ويتبرم من كثرة السؤال، أما رب العالمين جل وعز فإنه يغضب إن ترك السؤال، ويحب من عبده أن يلح عليه في السؤال والطلب. ادعوا ربكم تضرعا، أي ملحين. وهذا فيه تنبيه أن هذا الدعاء الآتي ذكره لا يقوله من عليه الدين مرة واحدة ثم يقول دعوت فلم يستجب لي، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، دعوت فلم يستجب لي. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فإذا ينبغي على الإنسان أن ينتبه هنا عندما يدعو بهذا الدعاء الآتي ذكره أن يلح على الله فيه، وأن يتحرى أوقات الإجابة، وأن يكثر من سؤال الله وهو مؤمل وطامع وراجي، ويأتيه التيسير والفرج ممن بيده التيسير وبيده الفرج تبارك وتعالى. قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. الدعاء الآن يتعلق بماذا؟ الدعاء يتعلق بمسألة الدين. رجل تحمل دينا ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنه دينه، فتأتي السنة بالتوجيه إلى هذا الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك، أي اجعلني مكتفيا بالحلال، واجعل الحلال فيه كفاية لي بحيث أستغني به وأكون مستغنيا به عن الحرام. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، أي اجعلني مكتفيا بالحلال مستغنيا بالحلال عن الحرام، ولا تجعل نفسي ملتفتة إلى الحرام تبحث عنه وتسعى في طلبه للخلاص من الدين أو غيره. وهنا في هذه الدعوة فائدة في معالجة أمر يبتلى به كثير من الناس عندما يؤرقه الدين أو عندما يشتد عليه الفقر، ألا وهو أن نفسه تتجه للبحث عن المال بأي طريقة كانت، وتجده يتعلل لنفسه يقول أنا عندي دين كبير جدا أريد أن أتخلص منه، فلا يبالي من أين أخذ المال، سواء كان المال فيه شبهة أو المال محرم حرمة بينة، لا يبالي، يريد أن يتخلص من الدين أو يريد أن يتخلص من الفقر. وهذا مرض تبتلى به النفوس في مثل هذه الحال، حال شدة الحاجة إلى المال بسبب الدين أو شدة الحاجة إلى المال بسبب الفقر، فتجد النفس تميل ميلا شديدا لطلب المال وتحصيله دون تفكير في سلامة هذا المال أو عدم سلامته. فبعض الناس في مثل هذا المقام لا يتورع عن المتشابه أو المشتبه الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وبعضهم أشد منه خطورة لا يتورع في مثل هذا المقام عن الحرام البين، لا يبالي، لأن عنده أمر مهتم به وهو الخلاص من الدين أو الخلاص من الفقر، ولا يبالي في ما يكون بعد ذلك من تحصيله للمال، أهو من وجهه ومن حله أو ليس كذلك. فيأتي هذا الدعاء لمعالجة هذا المرض وسد هذا الأمر: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اجعلني يا رب عبدا مكتفيا بالحلال مستغنيا به عن الحرام، ولا تجعل نفسي متطلعة للحرام أو باحثة عن الحرام أو سالكة مسلكا فيه حرام، أبعدني عن ذلك يا رب. فهذه دعوة جاءت في مكانها المناسب. أعيد ثانية: كثير من الناس في مثل هذا المقام عندما يبتلى بدين أو يبتلى بفقر يؤرقانه أو يؤرقه أحد منهما، تجده يريد مالا، يبحث عن مال ولا يفكر في المال من أين يكتسبه. بعضهم قد لا يتورع عن المشتبه، وبعضهم قد لا يتورع عن الحرام البين، وبعضهم لا يتورع عن الكذب وعن الغش وعن التدليس وعن الاحتيال وعن الابتزاز وعن الرشوة وعن وعن وعن أمور كثيرة لا يتورع عنها، وهو بينه وبين نفسه يقول: أنا أريد أخلص نفسي من الدين أو أريد أن أخلص نفسي من الفقر، فلا يتورع. فيأتي هذا الدعاء ليعالج في الإنسان هذا الأمر، وليكون بتوفيق من الله تبارك وتعالى مكتفيا بماذا؟ بالحلال مستغنيا به عن الحرام. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اكفني بحلالك، أي اجعل في حلالك كفاية لي، اجعل في حلالك أي المال الحلال أي الذي أحللته لي. وقوله هنا حلالك، اكفني بحلالك، أي ما أحللته وهذا فيه أن الحلال ماذا؟ ما حله الله، والحرام ما حرمه الله. ولهذا قال حلالك بحلالك، أي ما أحللته أنت يا الله. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله تبارك وتعالى، بخلاف ما يتعامل به بعض الناس في مسألة الحلال والحرام. بعض الناس فقهه في مسألة الحلال والحرام أن الحلال ما حل في اليد، والحرام ما حرم عليه الحصول عليه. الذي حل في اليد ووقع في يده ومسكه هذا حلال بأي طريقة كانت، ما دام أنه وقع في يده وصار في حوزته أو دخل في حسابه في البنك هذا حلال. الحلال ما حل في اليد بأي طريقة كانت، يبتز، يختلس، ينتهب أموال الناس، يغش الناس، المهم أن يكثر المال في الحساب الذي يدخل في الحساب وهو داخل في, في, في رقمه في الحساب، هذا حلال لأنه حل في حسابه أو حل في يده. هذا فقه بعض الناس، حتى لو لم يصرح بذلك واقعه العملي يشهد عليه بذلك، واقعه العملي يشهد عليه بذلك. الحلال ما هو؟ قال بحلالك، أي الحلال ما أحله الله. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال البين هو ما أحله الله في كتابه وأحله رسوله المبلغ عنه في سنته صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله في كتابه وما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. ولهذا قال بحلالك بحلالك. ومن يدعو الله ويتفقه في دعائه ينتبه لهذه المسألة عندما يقول مكررا مرات اللهم اكفني بحلالك، يفقه هذا الأمر وينتبه له ويستحضره دائما وأبدا أن الحلال هو ما أحله الله تبارك وتعالى رب العالمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، أيضا قوله عن حرامك فيه المعنى نفسه أن الحرام هو ما حرمه الله تبارك وتعالى ونهى عباده عنه ومنع عباده منه. وإذا أراد الإنسان على ضوء هذا الحديث أن يفقه الحلال والحرام ما هو، ماذا عليه؟ إذا أراد أن يفقه الحلال والحرام ماذا عليه؟ وهو الذي يكرر في دعاء الله من يسألك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأراد أن يفقه الحلال والحرام، عرضت له مسألة من المسائل في البيوع في البيع والشراء ونحو ذلك ولا يدري أهي حلال أو حرام، من أين يعرف طريقها؟ عندها الدعاء حلالك حرامك، يرجع إلى الشرع، يرجع إلى الشرع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يرجع إلى شرع الله تبارك وتعالى حتى يفقه الحلال والحرام قبل أن يقدم. وهذا فيه من التنبيه على أن المسلم لا يقدم على المعاملات والبيوع إلا إذا تبين له سلامتها، خاصة وقد كثر في الناس أنواع من البيوع المحرمة وكثير من البيوع المشتبهة. قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، هذا فيه كما قلت تنبيه للمسلم إلى ضرورة معرفة الحلال والحرام. وإذا عرف الحلال فإنه يسلكه ويتعامل على ضوئه، وإذا عرف الحرام فإنه يجتنبه. ومن لم يعرف الحرام كيف يجتنبه؟ من لم يعرف الحرام كيف يجتنب الحرام؟ كما قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. أبو يوسف رحمه الله تلميذ أبي حنيفة له قصة مع بعض أصحابه لطيفة جدا. قال له بعض أصحابه ليتك تؤلف لنا كتابا في الورع، ليتك تؤلف كتاب لنا كتابا في الورع، يعني تعلمنا فيه الورع. فقال لهم لقد ألفت كتابا في البيوع. قالوا ليتك تؤلف لنا كتابا في الورع. قال لقد ألفت لكم كتابا في البيوع. انتبهتم؟ يعني يا من يريد أن يتورع اقرأ البيوع وتعلم البيوع واعرف الحلال والحرام تكن ورعا. لكن لو أراد الإنسان أن يتورع ويدخل في البيع والشراء وهو ما يعرف البيوع كيف يتقي من لا يدري؟ ما يتقي. كيف يتقي الإنسان الحرام وهو لا يدري ما هو الحرام؟ وهنا لا يلزم كل إنسان أن يدرس مسائل البيوع دراسة تفصيلية عميقة بحيث يحيط بها، لا يلزم. لكن إذا عرضت للإنسان مسألة من المسائل في البيوع وهو لا يعرف حكمها لا يقدم عليها مباشرة، بل يسأل أهل العلم ويستفصل منهم ثم بعد ذلك يفعل ويقدم على الأمر، إذا كان مباحا أقدم وإذا كان محرما أحجم وامتنع، وإذا كان مشتبها توقف واتقاه حتى يتبين. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قال وأغنني بفضلك عمن سواك. وأغنني أي اجعلني يا الله مستغنيا بفضلك، اجعل في غنى استغني بفضلك عمن سواك، فلا أكون محتاجا إلا إليك، ولا أكون مفتقرا إلا لك، ولا أكون سائلا وطالبا إلا منك. فيكون افتقاري وسؤالي وطلبي وذلي كله إليك. وأغنني بفضلك عمن سواك. وقوله بفضلك هذا فيه استحضار الداعي أن الفضل بيد الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، كما قال الله في القرآن وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا قال الداعي وأسألك وأغنني بفضلك والله عز وجل ذو الفضل العظيم خزائنه ملأة وما بكم من نعمة فمن الله، عطاؤه تبارك وتعالى كلام ومنعه كلام. إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون تبارك وتعالى، فعطاؤه كلام ومنعه كلام وخزائنه تبارك وتعالى ملأة. قال وأغنني بفضلك عمن سواك. قال الترمذي حديث حسن. هذا الحديث عظيم جدا، وهذه الدعوة دعوة مباركة أرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام من كان عليه دين وأهمه دينه وأقلقه دينه ويريد أن يقضي الله دينه، عليه أن يدعو بهذه الدعوة العظيمة. وأنبه وأؤكد على شيء ذكرته أولا، وهو أن من يدعو بهذا الدعاء لا بد أن يكون مع دعائه به على نية صادقة في السداد وعزم أكيد على السداد. وقد مر معنا الحديث أن من كان عليه دين أو من أخذ مالا يريد أداءه أداه الله عنه، وجاء في رواية وله نية في سداده كان الله في عونه، فيكون عند العبد نية صادقة وعزم صادق ورغبة قوية في أن يؤدي الدين وأن يتخلص منه. والأمر الثاني أن يأتي بهذا الدعاء بصدق مع الله ويقين وإلحاح على الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث أن يبذل الأسباب، أن يبذل الأسباب، يعني ما يبقى مكتفا يديه في بيته ويدعو، وإنما يبذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا قريبا احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أما من يسأل الله العلم ولا يذهب إلى مجالس العلم ولا يقرأ الكتب ما يصبح عالما، ومن يسأل الله الرزق ولا يمشي في مناكبها كما أمره الله تبارك وتعالى لا يبذل السبب هذا لا يحصل إلا الحرمان. الأسباب مطلوب بذلها، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان من هديه ومن سنته بذل الأسباب والأمر ببذلها وفعلها ومجاهدة النفس عليها. أما الذي يسأل ولا ولا ولا يباشر السبب، هذا مثل ما قيل في مسألة العلم، قال: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ لابد من تعب، ولابد من بذل، ولابد من، فإذا دعا الإنسان وألح على الله وبذل السبب يسر الله عز وجل له من أبواب الرزق والتيسير والسداد ما لا يحتسبه العبد، ما لا يحتسبه العبد، يسر الله عز وجل له قضاء الدين. أيضا في مسألة قضاء الدين، عندما يكون الإنسان لديه همة عالية في سداد الدين وقضائه، ليس فقط يسر الله تبارك وتعالى له الحصول على المال ليؤديه إلى صاحبه، بل ييسر له الوصول إلى صاحبه بسهولة ويسر ليعطيه المال الذي له. وفي هذا تأتي القصة العجيبة التي رواها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة رجل من بني إسرائيل اقترض من صاحب له 1000 دينار، اقترض من رجل 1000 دينار، فقال له ذاك الرجل: أعطيك 1000 دينار دينا، لكن أعطني شاهدا، أعطني شاهدا أنك اقترضت مني 1000 دينار. فقال له: كفى بالله شهيدا. قال: صدقت، كفى بالله شهيدا، إذن أعطني كفيل يكفلك بأن تعيد لي 1000 دينار. فقال له: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت، كفى بالله كفيلا. وأعطاه 1000 دينار، وأعطاه 1000 دينار. وذهب الرجل إلى بلدته، وكان بينه وبين صاحب الدين بحر. فلما قضى حاجته، وكان بينهم يوم محدد ليعيد فيه الدين، جاء عند البحر ومعه 1000 دينار ليسددها، ليذهب إلى صاحبه ليسدد له دينه في الوقت المحدد، ملتزم بالسداد في الوقت المحدد واليوم المحدد. فجاء إلى البحر ومعه المال 1000 دينار، يريد أن يذهب ليسلمها إلى صاحب المال. فبحث عن قارب أو سفينة تعبر به البحر، ما وجد، بحث ما وجد، ووقت السداد وصل، فوجد قطعة من الحطب، قطعة من الحطب، خشب النخل طويلة، فجلس عند البحر وقصها على قدر المال، وأدخل الدنانير في داخلها وأغلقها بإحكام وأقفلها بعد أن حز النخل الجذع وقطعه، ثم أدخل فيه المال وأغلقه بإحكام ورماه في البحر، وقال: اللهم إنك تعلم حرصي على سداد هذا المال، وبيني وبين هذا البحر ولم أجد سفينة تحملني إليه، اللهم أوصله، أو كلام النحو هذا، ورمى الخشبة في الماء، رمى الخشبة في الماء. ولم يكتفي بهذا، ذهب وأخذ 1000 دينار أخرى ورجع يبحث عن سفينة حتى يذهب ليسدد لصاحب المال ماله. صاحب المال من الجهة الأخرى من البحر خرج على الموعد ينتظر صاحبه، فجلس عند البحر ينتظر سفينة تأتي وفيها صاحبه يحمل 1000 دينار، ما وجد سفينة. فلما أراد أن يرجع إلى بيته وجد خشبة جاءت مع الماء ووصلت إلى الشط الذي هو فيه، فقال: ما دام أنه ما وجد، أخذ هذه الخشبة حطبا له ولأولاده في بيته. وذاك لما وضع 1000 دينار وضع معها صحيفة فيها هذا الأمر، أن هذا دين فلان بن فلان، وضع صحيفة فيها مع الدنانير. فأخذ الرجل الحطبة وذهب إلى بيته ليحصل له ولأولاده الدفء بها، يشعلها ويتدفى بها هو وأولاده، وكانت طويلة فأراد أن يقسمها قسمين، فلما قسمها وإذا بالدنانير في وسط بيته، فإذا بالدنانير والخطاب ويقرأ الخطاب، وإذا بالخطاب من صاحبه يذكر فيها أنها ماله، والحديث في صحيح البخاري. فقرأ الخطاب وأخذ الدنانير. الرجل لما وجد السفينة جاء وصل إلى صاحبه فقال خذ هذه، قال هل بعثت إلي شيئا؟ قال قلت لك أنني ما وجدت، قلت لك أنني على شاطئ البحر وما وجدت سفينة، لم أجد إلا الآن. قال أدى الله عنك الذي أرسلت في الخشبة، قال أدى الله عنك الذي أرسلت في الخشبة، أداه الله عنك وصل. فرجع بالألف دينار راشدا، هكذا جاء في تمام الحديث، قال فرجع بالألف دينار راشدا. هل الإنسان الحريص الله جل وعلا ييسر له من حيث لا يحتسب؟ والمهم أن يكون عند الإنسان همة عالية ورغبة صادقة وجد مع الله سبحانه وتعالى وإلحاح على الله. كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا، كفى بالله معينا، كفى بالله ميسرا، كفى بالله موفقا ومسددا. يلجأ الإنسان إلى الله صدق مع الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى بيده أزمة الأمور. ونسأل الله عز وجل ونتوجه إليه أجمعين بأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.